بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. جزاك الله بخير. جزاك الله بخير. جزاك الله بخير. جزاك الله بخير. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك وأمنا من لجأ إليكم. يا فنفوزا فوزا عظيما. لا بر إنسان دمع المقلتين دما فوق الخدود لخطب وضعهم عظما. خطب له أمست الأملاك باكية والدين مفتجعا والحق مهتظما. يوم به سبط طه سار منفردا للعرقم بدمع يشبه الديما. فمدرعاه هوى من فوق سابقه عليه يدعو ألا ظهري قد انفصل. لا تخلوه وحده، انكسر بقى، صيحوا صيحوا يا yeah. بك يا حسين. رماهم الغايا يا يا يا يا يا يا ومنه الراس منفضخ بعد والسهم في العين والكفان قد هزم Yeah. الذين ظلموا وهي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عن أبي حمزة الثمالي رحمة الله عليه قال قال الصادق عليه السلام إذا أردت زيارة قبر أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين فقف وقل سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء لولا الحكام لولا التقدير والمصالح الإلهية قدرة ابن فضل العباس في لحظة واحدة إذا أشار وأراد من الله في دقيقة واحدة جميع المرمى مو هنا في الكويت لا في البلاد الإسلامية على الكرة الأرضية بدقيقة واحدة الله يمن عليهم بالشفاء جميعا كرامة لأبي الفضل العباس. ألم نقرأ في الزيارة الرجبية فبكم يجبر المهيض المهيض عن العظم المكسور فبكم أهل البيت أئمة الهدى فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تبيد إني بسركم مؤمن. هاي أسرار الأبي نحن نؤمن بها هاي عقيدتنا. اللي ما يؤمن لا يؤمن اللي ما يقبل لا يقبل لا إعراض عندنا ولا نزاع ولا صراع لكم إذا حشئ كل لكم دينكم وليدين أبدا لأن في قصة الدين بما أن الدين أمر يرتبط بالقلب والروح لا إكراه في الدين. الله عز وجل يقول للحبيب المصطفى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يسألونك عن الروح يعني عن القلب عن الحب قل الروح من أمر ربي القلوب بيد الله ماكو واحد بالعالم بيده سكان قلبه سكان القلوب بيد الله يا مقلبا قلوب. القلب سمي بالقلب لأنه ينقلب من الكفر إلى الإيمان كما في الروايات والتفاسير. صار معنا حبيبي أنا أنصح إخواني وأصدقائي كثير منهم أقول لهم في الدائرة في العمل في الشغل لا تجروا إياهم يقول لا تجاوبه قلنا لا إنما على العمل شلون بالحج لما تريد تحكي شيء يقول لا جدال في الحج إذا هو يحكي ما يخالف ما في مانع. أنت إذا تريد تقول لأن ما عندهم لغة الحوار ما هو وإلا بالله عليكم في عصر الإنترنت والفضائيات والذرة والتكنولوجيا يعني هاليوم هذا في هذا الزمان أكو شيء مخفي على أحد والحمد لله الثقافة والعلم الثقافة والمصطلح تشوفه دكتور تشوفه مهندس تشوفه خريج الآن بعد حافظ للقرآن شو تسوي ما يخالف حافظ للقرآن لكن ختم الله على قلوبهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك هذه نصيحتي إلى إخواني وأعزائي الشباب في الدائرة في العمل في المعمل في الجمعيات في النوادي في الديوانيات ما أكو داعي أبدا. بعض الأحيان تشوف من بعض المناطق الشرقية المنطقة الشرقية يتصلون في مجلس واحد ما أحد أصدقائنا من أحبتنا هنا في الأعصاب القطيفة مجموعة وياه من الآخرين يتصل بي يخلي التلفون على الآيفون يسألون هذولك يسألون ببركة الحسين إيش وقت ما يعني بالعشرات صايد أنا بلغة حميمة رؤوفة أتكلم معهم اللي غالبا تغير قلوبهم كما يحدثوني فيما بعد هذول المؤمنين من جماعة أهل البيت يقولون عجيب شيخنا هذول تغيروا وفلان إلى آخره. لكن بعدين أنا أقول لهم شنو هالعمل أنت تفتح الأجرام وهذول قاعدين ما يصير أنا كل شيء أقول شو أقول لهم يعني الآن مع هالكتب مع هالمطالعات أكو واحد ما يدري الصراط المستقيم ياهو وين صاير هو واحد مو اثنين واحد مو خمسة واحد مو عشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه طرق الباطل كثيرة دائما الخير واحد مفرد الشر جمع النور واحد الظلمات جمع ظلمات الصحة واحد واحدة المرض شنو ألف نوع مرض أكو زين الناس ثلاثة: عالم رباني مفرد، متعلم على سبيل نجاة مفرد، لما يوصل إلى الباطل وهمج صار جامع. وما أكثر الناس ولو حرصت الحق يا حبيبي، الحق قليل ومفرد، مو في أمة رسول الله، في كل الأمم السالفة والطالع. فلا يغرنك كثرة الآخرين، لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخر الآية. الإنسان لما يشوف في يوم من الأيام كان يقولون هذول هاي فكرة تربة الحسين فيها شفاء، هاي فكرة العجائز المتخلفين، ما عنده علم بالقرآن، لا يشوف بأن السامري جعل من الحلي من الذهب من تمثال جمال، خلى حالة عجيبة، عجلا جسدا له خوار، كل هذول اللي آمنوا بالله عن طريق موسى عليه السلام هذا خلاهم يبحثون يصير يعبدون شنو؟ العجل. بعدين لما أخذوا وحاكموا تعال يا سامي احكي الصدق بالسوي هذا الصوت شنو؟ هاي الحالة الغريبة شنو؟ هذا قرآن بعد. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. الرسول منه جبرائيل، جبرائيل أجل ينزل بالوحي، أجل كان راكب على ذلك الركوب السماوي. هذا كان عفريت عجيب، هذا السامري شاف وين هذا الركوب المركب الفرس يخلي حواخره، اجى مقدار من تراب تحت حافري فرسي جبرائيل اخذ وهو يعتقد، يعتقدونها كلهم يعتقدون، فرعون ما يعتقد، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فرعون يقول انا ربكم الاعلى، بالليل تدري ايش يسوي؟ التاج المرصع الذهب هاي كله يخلي على الكتب، يلبس ملابس من ليف ويشد عنقه ويديه ورجليه بالسلاسل، يتمرع على الارض يقول الهي فرعون عبدك الضعيف، الهي احسن من كل هذول الناس انا اؤمن بك، اكثر من كل جماعه موسى انا مؤمن بك، لكن الهي خلينا مقام كرسي فنستانس. يصير الصبح يقول انا الله، بالليل يصير يقول انا عبد. صامان هذا مر عليكم سابقا، يقولون للأبا سفيان، قيل لأبي سفيان هل أن محمد يكذب؟ قال لا هو الصادق الأمين. قال إذن لما تكذبوا؟ قال إن عمارة البيت بأيديهم، سقي الحديث بأيديهم، الآن خرج النبوة نزل في بيتهم، كل بني هاشم، احنا شبطنا بني أمية، لذلك احنا ندري الحق شنو وندري هذا الصادق، لكن الكرسي، الدنيا، المال، الشهوات، زين للناس حب الشهوات. القضية إخواني إلا اللهم إهلاك لي قلب ما عنده أو بصير ما عنده، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إما يعرف إما معارض أو أعمل قلب، ما أكون شيء ثالث، أكون شيء يعني الآن في هالزمان وهالكتب وهالفضائيات واحد ما يدري الحق شنو. تربة الحسين يقول ما أقبل تربة الحسين، شلون تشفي المريض؟ تراب حافر فرس جبرائيل يصنع هالمعجزة هذه، يعني تراب حافر فرس جبرائيل مقدس في أثر وضعي، تراب ممزوج بدم الحسين. هذا ما يصنع معجزات. الإمام سلام الله عليه يقول الذي لا تداويه تربة الحسين فلا دواء له. هاي الريحة اللي تشتمها، هاي النكهة، هاي النكهة اللي لا هي نكهة ياس ياسمين ولا ورد ولا مسك ولا عنبر، اشتم تربة الحسين. أقضى عليك إذا قلت هاي اللي حكينا ما تقدر، ولا واحد بالعالم يقدر يقول هاي الرائحة شنو، هاي النكهة شنو، نكهة موجودة. واحد يقول ما فيها نكهة، حتما شامة ما عنده. هذا التربة الخالصة مالك كربلاء، أخذها شوي بلسانة بلبلها واشتم، شوف شنو راح تشتم. أنا بعد ما دخلت في موضوعي الوقت اللي يمكن ينتهي، خلينا ننتهي. العباس ويرضى عن هاي الملاحظات والمذكرات أبينها. تدرون إخواني شنو هاي النكهة؟ روح اسألوا هذول أصحاب العبور والأخصائيين بالروائح العطرية، اسألوهم. ما يدري أحد هاي شنو؟ تدري هاي ريحة تربة الحسين شنو؟ رائحة دم الحسين. هذه هاي دم الحسين، الدم الذي توزع وانتشر في بيداء كربلاء عبر حوافر الخيول التي جالت على صدر الحسين. هذه الحوافر كلها كانت تتلطخ لأن جراحات الحسين كلها تشخب دما، الجسم كله دم. الإمام زين العابدين خطب قال أيها الناس لقد نظرت إلى جسد والدي الحسين، انظروا إلى هذا الفص فص الخاتم، فوالله ما وجدت في جسم أبي من رأسه إلى مشاش قدميه مكان سالم بمقدار هذا الفص من الفص. هذا جسد الحسين، الخيول هشمت كسرت ونقلت الدماء الزكية الطاهرة. شنو هذا الدم؟ دم إنسان عادي، هذا الدم نابع من القلب حيث أتاه ذلك السهم المحدد، له ثلاث شعب وقع على قلبه ومزق قلب الحسين، أراد أن يخرجه ما تمكن، أخرجه من طفاه فسال الدم كالميزان. ما أريد أقرأ لك مصائب يوم عاشر. هذا الجسم كل دم انتشر عبر هذه الخيول إلى أرجاء كربلاء، وإلى الآن نكهة دم الحسين موجودة في تربة الحسين. هذا الدم اللي فيه أسرار الكون ما يعطي شفاء، شفاء أبو فاضل ما يعطي شفاء. هذا البطل العظيم الوليد، فلو كانت الإمامة الله بحكمته لو كان قد وسع إطار وعدد العصمة والإمامة لكان العباس هو الذي يأتي من بعد الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليه، يعني العصمة الصغرى فيه. وفي النساء زينب العقيدة أن عصمة كبرى عصمة صغرى. نحن ما عرفنا العباس ابتداء من ولادتي، لا لا قبل ولادتي، هو الإنسان الذي أمير المؤمنين سيد الوصيين وصي خاتم النبيين، يتزوج امرأة وهو ينتظر من هذا الزواج هذا المحصول وهذه الثمرة. أخي عقيل اخبر لي امرأة من ذوي البيوت والشرف والشجاعة إلى آخره، ما تصنع بهكذا زوج مع هذه المواصفات؟ شنو يقول له؟ يقول أريد أن أرزق منها ولدا صالحا فارسا شجاعا أدخره لأرمتي ولدي الحسين. أمير المؤمنين يتزوج، فلسفة الزواج أنت يا العباس، يسميه بالعباس حسب ما يقول في إصطلاح اللغويين. عباس صيغة مبالغة، يعني شديد البأس والجرأة، ومعناه معنى العباس شنو؟ الأسد الضاري. عباس من أسماء الأسد. لما الأعداء حينما كانوا يسمعون اسم العباس أبدانهم ترتعد من الخوف، عبست وجوههم وجوه القوم خوف الموت والعطاس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وعصف الأوساط يعني يختطف الرؤوس ويحضن بطل تورث من أبيه شجاعة فيها حنوف بني الضلالة ترغم على العباس ابن أمير المؤمنين ونسله الطاهر شلون نسل عند العباس شلون ذرية عنده زوجته اللبابة بنت عبيد الله ابن العباس أي عباس العباس عم النبي حفيدة العباس زوجة أبي الفضل العباس ورزق منها ولدين ومن زوجة أخرى حسب ما يقول السيد المقرب رحمة الله عليه رزق من الزوجة الثانية الأخرى ثلاثة أولاد بنت وولدين أما من لبابة عند شنو الفاضل وبه كنيته أبو الفاضل أبا الفاضل أبي الفاضل والثاني عبيد الله هذول أولاد العباس وبقي عقبه عقب العباس ونسل العباس ذرية العباس من عبيد الله واحد منهم يعني جلهم علماء فطاحل فقهاء عظماء في التاريخ منهم أحفاد العباس أبو فاضل روحي له الفداء منهم الحمزة ابن القاسم وين روح للحلة شوف المعجزات والكرامات من هذا السيد الطاهر أنا تلوت رواية يرويها أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه عن الإمام الصادق نريد أن نروح إلى زيارة العباس شنو قف عند قبره ثم الآن هاي الزيارة إخواني هذه الزيارة لو توقفنا عند كل جملة عند كل كلمة لرأيناها توحي إلى أسمى وأعلى مدارج الإباء والعظمة والسمو والشجاعة والإيمان والاعتقاد الراسخ لأبي الفضل العباس أشهد لك إمام الصادق دا يقول أشهد لك بالتسليم شوف هاي الأمور الأركان الأربعة أذكرها ما أشرح ما هو وقت الشرح أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة تسليم العباس شنو تصديق شنو وفاء شنو نصيحة شنو العقوم ما تنسى أمير المؤمنين يقبل يده عند الولادة الزهراء الصديقة سلام الله عليها أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء حينما ولد الحسن ولد الحسين تقبل جبين الحسن تقبل جبينة وين مقام الحسين من أبي الفاضل مقام الحسين كثير وكثير أعلى لكن شو أمير المؤمنين هنا يقبل يد العباس يجي الإمام الحسين يقبل يده الحسين يقبل يده زين العابدين يقبل أربعة من الأئمة المعصومين يقبلون يد العباس أنت لما تشوف العالم أو تشوف خادم تعتقد هذا خادم للحسين ليش تقبل إيده تقول هذا باب من أبواب الحسين هذا يمكن يكون أقرب أين أحترمه مو إله كرامة للحسين أحد اللي يحترمنا كرامة للحسين وإلا أنا شنو قيمتي أنا أقل قيمة من كل أفراد هذا المجلس وكل المجالس لأن اللي يحترم كرامة للحسين تأتي إلى شهادات والأوسمة التي توجوها وضعوها على كتف أبي الفاضل الإمام زين العابدين سلام الله عليه الإمام الحسين الإمام الحسن روح تصعد بعد أمير المؤمنين وستقر بك عيني يوم القيامة إخواني والله أنا حسب الخبرة اللي عندي والسابقة في خدمتين أكو أمور أعجز ما أقدر أشرحها ما أقدر أفكر فيها الله، عين الله، جنب الله، راجع القرآن، راجع التفاسير، راجع الروايات. عين أمير المؤمنين، عين الله الناظرة. الله طبعا عين ما عليه القدرة النافذة في الكون. عين علي. الإمام يقول لأبو فاضل عباس: وستقر بك عيني يوم القيامة. ايش هو هاي الجملة؟ أنا ما أدري بعدين لما تطلع وأنت رايح إلى وين؟ وين تروح إلى بيتك إلى المسجد؟ فكر شنو هذا الكلام؟ الإمام الحسين: بنفسي أنت. أنا أقول فدوى أروح له بنفسي أنت. في مجاملاتنا لكن بالمية تسعة وتسعين النص مجازية مو حقيقية. أروح لك فدوى صدق هذا. لكن الإمام الحسين مبالغ معينة يقول له أروح لك فدوى عباس. إمام حجة الله على الكون بنفسي أنت. اركب بنفسي أنت. الإمام زين العابدين ايش يقول؟ هاي الأوسمة تعرفوها، أنا لا أذكركم. رحم الله عن زين العباس فلقد آثر وأبلغ في نصرة أخيه الحسين حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين، جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن لعمي العباس حجة الله يقول إمام معصوم هذا زين العظيم، وإن لعمي العباس درجة يوم القيامة يربطه بها جميع الشهداء. شمال المقام الإمام الصادق سلام الله عليه كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. إمام حجة الله هو الإيمان كله. على العباس يقول صلب يعني صلب قوي الإيمان إلى آخر كلامه. أمور كثيرة إخوان إحنا نمر عليها لكن ما درسناها. هاي الجملة سامعيها مني سابقا في السنوات الماضية. فقه الإسلام، الفقه الإسلامي منقح محقق، ابدأوا من ألف سنة وأكثر إلى الآن تحقيق كامل. مثلا العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي الطبرطبري إلى الآن مئات الفقهاء والمجتهدين عندهم حاشية وتعليق عليه، شرح العروة الوثقى، كتب الأصول، شرح الكفاية، شرح الرسائل، شرح المكاسب. لكن في التاريخ ما عدنا الشرح، في قضية الحسين ما عدنا الشروح كثيرة. أنا كم واحد منكم البارحة بالليل وإلى الآن هالمجالس اللي اسمها بالفضل سمعتم من خدام الحسين على المنبر بأن العباس حينما أقبل ليستأذن الحسين والكلمات اللي بينها وما دار بينه وبين الحسين. الإمام الحسين شنو قال له؟ قال أخي عباس أنت العلامة من عسكري، إذا غدوت انكسر عسكري. يقول جمعنا إلى شتات وبيتنا إلى خراب. شنو هالكلمات؟ يعني أنت إذا رحت العسكر ينكسر. ونحن نعلم لما أقبل العباس ليستأذن الإمام الحسين عسكر ما عنده، تمام؟ مش وقت يجي علي الأكبر موجود؟ لا. القاسم؟ لا. الأصحاب؟ لا. بن هاشم؟ ماكو، بس أبو فاضل. أبو فاضل والحسين كلهم على الأرض مطرحين كالأضاحي. شلون يقول إذا أنت تروح عسكري ينكسر؟ إلى الآن مفكرين بهذا القول. شنو الجواب؟ بمحضر إخواني وزملائي وسادتي ومشايخنا الكرام أتكلم. إذا أنت تروح العسكر ينكسر، تدري الجواب شنو؟ الإمام الحسين يدري العباس منه، أنا مش مدريني، أنا حقيبتي فارغة. الحسين يرى في العباس معسكرا كاملا متكاملا، عددا عدة عدة، خبرة شجاعة. يعني عباس كل جيش بني أمية صاب، أنت وحدك صاب. الله إذا رجعت أنا بعد ما عندي أحد. قال روحي روحي فداك يا سيدي ويا أخي، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، أريد أن أطلب ثاني من هؤلاء المنافقين. هذا اللي عزمه الآن يجي سووه، ذبحوا أبنائك عشيرتك سووه، شلون سواية أخوي سووه بيك هذول، خلي أروح أنتقم منهم. قال لا، الموازين تتغير، لا واقعة كربلاء ما كانت على ما نراها اليوم، بصورة ثانية كانت، ما أذن لك. قال عندك إصرار الحال اذهب، إن كان لابد من ذلك اذهب واطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، جيب لهم ماي، روح جيب ماي، أعطيك إذن تجيب ماي، مو تروح تحارب. قال سمعا وطاعة، خلاص ما يقدم ما يأخر، لا يقدم لا يحجم. أعمل إنطاني أروح صوب الماء، لكن شنو؟ لما إجا السيف في غنده، العلم بيده والقربة اليابسة الناشفة على كتفه، من بعيد واحد اللي يشوف يصيح للثاني، كتيبة بعد كتيبة، إجا العباس، إجا العباس، وكلهم ينهزمون. إلى أن دخل المشرع، بجواده دخل المشرع، يمكن الفرس إلى الركبة، إلى درجة انحنى أيدا ناشئة وصلت إلى الماء، ارترف من الماء. الله أكبر، من يسويها؟ هذا التسليم، هذا التصديق، هذا الوفاء، هذا الوفاء، هذا معنى النصيحة، ارترف من الماء. لحظات قال لي شاف باباري، وهذا قلبي يتفتت من الطمأنينة، الكبد شحال الكبد من العطش، هناك فكري صيحة وبكاء الأطفال. الله عليكم إذا تسمعون أطفالكم غلب عليهم العطش عطاشة، شي يصير بحالك أنت الأبو؟ شي يصير بحالك؟ تبقى بالبيت تطلع ما تدري شو تسوي؟ إن شاء الله لا نشوف إحنا هيجي يوم هيجي مصير. نظر إلى الماء، قال هذا الماء على يدي والأكواب تتفتت عطشا، رمى الماء على الماء، دم الماء من فمه. يعني يا ناس لا تقول العباس ما قدر يشرب، شوفوا هذا الماء وهذا قريب من فمه، لكن لا، ما دام الحسين يتلظى عطش الماء، زينب عطشان ما اشرب، سكينة عطشان ما اشرب، رمى الماء على الماء، ملأ القربة. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت او تكوني، هذا الحسين والد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا افتعال ديني. خرج من المشرع يقول الهي الهي، بس هاي القربة اوصلها الى اطفال الحسين. لما نظر عمر بن سعد صاح يا قوم اقطعوا عليه الطريق، لئن وصل العباس بالماء الى المخيم افناكم عن اخركم. ما يدرون ورجال يجون يحاربوا، كتائب طوقته من الخلف، فكمن له لعين من وراء نخله، وضربه بالسيف على يمينه فبراها. بعد لحظات اقبل اليه لعين اخر من خلفه وضربه على شماله فقطعها، اخذ القربه باسنانه، الايد خلت تروح، العلم راح، السيف بس احافظ على القربه، ويريد يوصل نفسه الى المخيم. نادى ابن سعد وربما اشار الى حرمله، لان هو كان قائد الرماة، كان قائد الرماة، جعلوا يرمون القربة بالسهام حتى اريق ماء القربة. هناك وقف بعد، ماشي، لا عنده يدي ان يقاتل، لا عنده ما يروح الى المخيم. الهي الهي، امنيتي ما تحققت، الهي سكينة واقفة الان يخيب ظنها. بينا هو بتلك الحالة اذ اقبل اليه لعين وبيده عمود من حديد، وقال يا عباس اين يمينك اين شمالك؟ قال اين كنت حينما كانت يميني وشمالي؟ جعل يستهزي يتشمت يضحك، ثم قال انا هذه يميني هذه شمالي، رفع العمود وضربه وإذا عبد حسين جالس عند مسرحه أخذ رأسه في حجره وهو يقول أخي الآن انكسر ظهري فلت حيلتي شبك بعدوي حتى انظر اليك نظره الوداع بعد ما بشوفك خويا هل ما بأبي الفضل العباس تقبل منا، بأبي الفضل العباس اقض حوائجنا الشرعية، بأبي الفضل العباس اشف كل مريض. إلهي القلوب متوجهة إلى أبي الفضل العباس باب الحوائج من البارحة إلى الآن، كم وكم من المرضى من أصحاب المرضى يتوسلون ينتظرون الدعاء. إلهي بأبي الفاضل، بأبي الفاضل اشف كل مريض، اقض حوائج كل محتاج. إلهنا فك كل أسير، خلص كل سجين بريد. إلهنا ارزقنا زيارة الحسين وأبي الفضل العباس، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. من سلف من هذا الجمع ومن هذه الحسينية ارحمهم برحمتك. اللهم نور قبورهم وضرائحهم، وإلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.